وانت ابو ابراهيم من اوغست 2019 تقود وزارة الصناعة والثروة المعدنية، واللي هي بتكون محور حوارنا اليوم. وانا ودي ابدأ، يعني انا سمعت ابو ابراهيم حواراتك في الصورة مع المديفر، في العلن مع خالد سليمان. اليوم ودنا حديث منك لاخوانك الشباب، ابنائك الشباب اللي يسمعون سقراط. نبغى نفهم ايش المشكله. يعني انا بحكي لك المشهد من جهتي، وبعدين ابغى اسمع ايش كان المشهد من جهتك انت. انا اللي اعرفه انه في ابريل 2016 اطلقت رؤيه السعوديه 2030،